تقول: هل البنت الوحيدة تحرم الأخوات من الميراث ولا تحرم ابن أخ أمها، أم لهن الحق من مال أختهن؟ الجواب: هذه المسألة ترجع إلى القاضي الشرعي، فلا بد من حصر الورثة عند موت المورث، وبعد حصر الورثة يبين ما يستحقه كل واحد منهم، وبالله التوفيق.